أنا رأيت الشيخ هو قطار من الكلام من المجلول ها؟ من أيام المجلول كيف أشوفه؟ بنفس الزي يعني ما يكون الدكتور بيشوفه لما يغير زيه كذا هو اللي ما سواه هو يعني ما تغير يعني. البيضاء الطبيعة بحث خلينا بالنسبة للنظارات مثل النظارات مثل نفسي مثل نفسي كمان مدورة وبيجعلها هنا من المنبر هذا. الله أكبر. فكان بديت مرجع من الإيران كان لفت استبدع. إنه الإيرانيين الملة عندهم إنه هذا تجار الدين بيلبسوا لفت السوداء فكان الخمر بجثة كثيرة للفت السوداء وهو أحيانا البيضاء فهو بالفترة لدت جلس فترة طويلة يلبس السوداء بعدين الآن بيضاء لكن تعرف عند الإيرانيين اللفت السوداء لآن البيت واللفت البيضاء لرجال الدين من غيرهم يعني في إيران لا يصح إلا القميمي وكل من يدعي أنه من أهل البيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش. هلا شو مثل ما إنه هلا بيهود عمامة سوداء ولا بيضة؟ لا بيضة. أنت شفته يوم شفته سوداء؟ لا بيضة. بعد ما رجع فترة زمن لما رجع إيران. كان إني أنا بصلي في المساجد الكتب أصلي فيها. إيه نعم. وين ما دخلت مستراح. إيه نعم. مسجد فضل شارد الدكتور من عياده. فرحت صمير في بداية ما أجل من هناك أشوف ولا تستودع جلت فترة عليها بعدين تركها والآن البيضاء صاروا سنة تقريبا بالبيضاء تحرم لا يستيد ما بيجوزش يعني يكون الحقل أكثر من واحد بلدك تستودع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وغيره وغيره شيخ أحمد بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت كده أول مرة بشوفها بس الناس تعاملوا فيها إيه؟ هذا كاتبها يعني زي ما تقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات ومحولها إلى نواحي شرعية لنظره يقول يعني إنه بيطبعها ويؤجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويته إيه؟ كاتب الاسم الإنسان ابن آدم ما شاء الله الجنسية من طرف العنوان كوكب الأرض ما شاء الله بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة ورحلة سعيدة يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا محطة الوصول الدار الآخرة موعد الإخلاء وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت موعد الحضور وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من الجحيم كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطب خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيوط 2 العمل الصالح 3 الولد الصالح يدعو له 4 علم ينتفع به 5 ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة الاستحاضة في هذه الرحلة بيقول شروط الرحلة السعيدة على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته التذكرة الدائمة للموت الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار بر الوالدين أن يكون مأكله ومشرب أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال لمزيد من المعلومات يرجع الاتصال بالكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاحظة الاتصال مباشر وحفلا لا داعي لتأكيد الحجم الوزن الزائد لأعمال صالحة مسموح به هي ظاهر كشكية يعني هذا ما في شيء منكر يعني لا مرحوم يعني فعلا لأنه أكثر من الأشراز اللي تمشى إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكلام من روايته أما هذه بدعة جديدة

وإنما يتقدم قليلا أو يتأخر على حسب إيش الواقع في المسجد. وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة لأنه بها تستوي الصفوف. نعم. أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو نامودين ما في شيء. بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادة طيبك الله لو كان هناك جماعة محدودة عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يمين أو يسارة كمان ما في مانع لأن العلة واضحة وهو أن لا يتعرض الصف للتقطع. والناس دكتور مع الأسف الشديد يعني في غفلة كبيرة جدا عن السنن بل وعن الواجبات. تفضل يا أخي. أنا خصصوني دون الناس. أقبل عندك بارك فيك يا دكتور. تكبر بالسن إن شاء الله تعالى تقدم بالسن بالصحة والتقوى. بس ما الأسنان تتحمل الهري. فمضطر لكن لا انت دليل دعوة احسن انه يصل له السن ويجاوزه وهو بكمال صحته وبناء اسنانه. شيخنا بدي اسال سؤال شيخنا يعني اقامه الصلاه في الجماعه طبعا كثير من الناس تسلم الحكم بخصوص طبعا من يبدا بالصف من يبدا خلف الامام هذا شيخنا في احيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بيركع الامام واحيانا انا بشوف من هذول الناس حتى لو بيشتركع الامام لو في الدرس طبعا لكن بصوت في بدايه المدخل يعني وين بوقف الصف فاحيانا بكون الصف يعني مثلا في من بعض اللي عندهم علم بيصفوا خلف الامام هذا يكون صف لوحده وهذا بكون مثلا الصف بيبدا الصف في عبد من هون ومن هون ايش حكم الصلاه هذا شيخنا؟ طبعاً نفترض لو انتهت الصلاة ما تكمل الصف معه أو على الرجلين يعني صلاة مين بقى؟ اللي صف لوحده يمين أو يسار يعني على نفس السر اللي هو قال يعني بدأ يعني يتعبى ما انتحق مع المصليين هو يعني بدأ من الصف اللي هو من القرص وفترك متأكد بينه وبين آخر المصلي كثير أحيانا يعني في مدار طويلة يعني نقدر نقول أنه صلى وحده لأنه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثة. أحيانا الشيخ لما يكون وحده أحيانا يكون أنا راح أجاوبك. نعم. إذا كان وحده نعم. فصلاته باطلة وعليه هذه الصلاة. أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف فهذول صلاتهم صحيحة ولكن آثمون من حيث أنهم ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني لو ذكر الوحده فهو اي نعم كله اعيدها معلوم يعيدها الله يخليك الشيخ الرجل واحد خبرينا معناته ولد واحد على يمين الصف يعني انت خالك هذا الشيخ لا بالعكس هو يوقف على الشرع يصف وراء الامام بعد ما يحاول ان ينضم الى الصف الذي بين يديه يعني افصل عن ذهنك هالصورة هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيساوي يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح فاذا هو ما بجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف